الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو لقاؤنا الإيماني يتجدد بكم مرة أخرى في مثل هذا الموعد من كل يوم في هذه الساعات الهادئة من الليل. لنودع يوما ونستقبل يوما جديدا، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعل اليوم الذي نحن بصدد وداعه في ميزان حسناتنا، وأن يجعل اليوم الذي نحن بصدد استقباله شاهدا لنا لا علينا. إخوة الإيمان والإسلام، هلموا إلى بيوت الله تعالى، هيا انفضوا عنكم غبار النوم واهجروا دفء الفراش إلى محبة الله تعالى وغفرانه، إلى بيوت الله في الأرض، المساجد التي فتحت لاستقبال المؤمنين من عباد الله. هيا إخوة الإيمان والإسلام إلى التقوى وإلى الصلاح وإلى ذكر الحق تبارك وتعالى في بيوته. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى آية القرآن الحكيم لنتدبر معانيه ونتفقه فيما أتانا الحق تبارك وتعالى من بينات. نحن الآن نستهل بخير استهلال شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال لما يتيسر من سورة المائدة بدءا من الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذي يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله وأن احكم بينهم بما ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبكم ببعض ذنوبكم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله